بنا لیتے تو بنا لیتے مصیبت هذا خلق الله Thank you. وبث فيها من كل دابة ولقد آتينا لقمان ومن كفر فإن الله غني حميد. قال لقمان لابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله بالله إن الشرك لظلم وَأَنْتِ صَالُّ قال حبة من خردل يا بني أقم الصلاة وَأَنْتَ Oh,